يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يصادف هذا اليوم السبت 13 من رمضان ومن شهر سبتمبر موعد الدخول المدرسي الجديد للموسم الدراسي 2008-2009، فليس غريبا أن يكون موضوع مداخلتي حول مستجدات النظام مستجدات الدخول المدرسي وإصلاح المنظومة التربوية، وأضيف إليه بعض النصائح والتوجيهات للسادة الأولياء أولياء التلاميذ. إذن أمشي الإعمار أو نوصوا يوم السبت إلى يتصادف ذكرى الموعد المعروف يعني من المواعيد الكبرى للوطن، وهو موعد الدخول المدرسة أبدأ وعزة، وهو يعني حدث الدخول المدرسي حدث بارز وعرس كبير حقيقة من أعراس الوطن كله، وكذلك هو حد فاصل يطرون التلاميذ بين مرحلة العطلة والراحة والاسترخاء وبين الرجوع إلى الجد والاجتهاد والجهاد في سبيل تحصيل العلم، يعني هو حد فصل الحقيقة مهم جدا، وكذلك في سبيل طبعا نيل أعلى المراتب والدرجات العلمية. إن أول ما ينبغي على المرء أن يسعى من أجله هو العلم طبيعة الحال، مش رمز الإنسان لابد دغار في جرس دعزة الزمن دغار الوعزة لقوله تعالى في أول آية نزلت في القرآن الكريم قال نارك نحفظ آيته بعد أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آية معروفة هي أول آية وتحث على العلم وهي وهذا اليوم هو طبعا مناسبة لهذه الآية أو مناسب لهذه الآية ثم كذلك تولت هناك آيات كثيرة للقرآن الآيات تحث يعني تشجعت على العلم من بينها طبعا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولمكن تجد حد ربي شخص علم يعني حد جاهل في نفس المستوى ربنا هل يستوي يعني عبارة سؤال مستحيل أن يستوي بمعنى مستحيل أن يستوي حد يعلم وآخر لا يعلم كذلك من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان خير معلمين البشرية والرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من علم البشرية أحسن من رب البشرية استندس عزم لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلمة القول معروف ينسب الرسول إن ربي يزيدك معلم مش كتس عزم الدين سنس عزم عصم يعني الوحي كذلك يؤكد على وجوب طلب العلم الرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد من لا بد طلب العلم إلا واجب حتى الاختيار قرن طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي أقوال على كل مسلم ومسلمة وكان القول على كل مسلم إلا دس ومسلمة المقصود لا شيء تفضل في العلم جر ذكر والأنثى قال رسول الله يعزمنا الأنثى شيبتها وتعزمنا كذا يعني مغالطة في العلم ديس تساوي جر ذكر والأنثى في أمور أخرى بفرق إنه وليس الذكر كالأنثى لكن في العلم مستحيل ديس تفريق عند التفضيل جر ذكر الأنثى وخير دليل أمنا عائشة تعزم كبار الصحابة أم المؤمنين عائشة طول كبار الصحابة تعزم تشاس من أحاديث يعني الأحاديث رسول الله سير تسل غير ذلك تلقوا العلم عن أمنا عائشة إلى غير ذلك وبالتالي لا تفضل يعني ربي كرم بني آدم يكرم العلم يشيت الذكر يشيت الأنثى كذلك إن كذلك أطلب العلم ولو بالصين وهذا طبعا كناية يعني روح طلب العلم في أي مكان بعيد كناية للبعد السن يعني أي نقطة مستجسق العلم ماشي في أبعد نقطة في العالم في الكوكب روح أود علم النفع سواء علم الدين أنه العلم الدنيا إلا دين فالبشر وهو العلم طبعا لن أتقبل ربي سبحانه وتعالى كذلك المفكرون العلماء الدعاة الأئمة يعني سولاً للأهمية من العلم شجع العلم دعون من العلم خلاص بدنا عزمة خاطرش جهل الله يعني مصيبة الحق جهل الله كارثة الأمة الله جاهلة حقيقة لتفصص الخير تفصص غير المآسي الويلات كذلك لأدس الفقر لأدس آفات لأدس كل شيء وما لم لا تعرف قيمة العلم ولا تقدر العلم حق قدره مثلا الإمام أفلح بن عبد الوهاب من أئمتنا العظام أئمة الدولة الرسومية يعني مشهور رسوم البيت الشعري قال العلم أبقى لأهل العلم آثارا يريك أشخاصهم روحا وإبكارا يعني هذا البيت الشعري يتبين يعني كذلك بقاء العلم وأهمية العلم لأهل العلم في هذا اليوم يوم الدخول المدرسي التي تحددت قصوه في يوم 13 سبتمبر المدارس التعليمية طبعا المداخلة اللي غدرك صرع التعليم في المدارس العمومية المدارس الحكومية يعني وطبعا لا يعني طبعا المدارس الحرة لا هي مدارس مكملة فهم خطأ مدارسنا الحرة مدارس النظ هي مدارس ليست منافسة هي مدارس مكملة المدارس العمومية تجي الحكومة يعني طرون عزم في المدارس الحكومية العمومية كذلك عزمية القرآن وأحكام الدين في المدارس الخاصة الحرة يعني قشغل المكمل يوظيف في تكوين الفرد وفي علمه وفي شخصيته إذن في هذا اليوم استقبلت المدارس كل مدرسة كل مستوى تعليمي من التحضير يعني قبل الابتدائي إلى التعليم الثانوي على المستوى الوطني أزيد من 8 ملايين تلميذ بكت من ملايين الشعب الجندولة جيش من تلاميذ السلطون في المقاعد ديال السلطون في المدارس واش كان عندهم تلاميذ كلهم ذكور وإناث. لانت دول معروفه على الخريطه الجغرافيه اللي جيش من بلدان سامان شي في الجزائر من بلدان غير جيش التلاميذ يعني الشعب يعني اكثر من شعوب وتناسوا في المؤسسات التعليميه العموميه. الولايه النق تغرديت ولايه غردايا كذلك ستستقبل اكثر من حوالي في حدود حوالي 90,000 من التلاميذ السلطون في المدارس سيدار والنقر والولايه كاع حوالي 90,000 من التلاميذ السول لن تحقن به مع مقاعد دراسه او 90,000 ديس حوالي 4,000 نرسي وجار ازيد شويه من 4,000 تلميذ في التحضيري لاول مره يمارسوا في التعليم التحضيري اللي في الدجل تقريب يعني سداسوا نوعا ما عدد بارز وجار ديما وجار السنوات الماضيه ديس حوالي 39,000 من التلاميذ في التعليم الابتدائي يعني من السنه الاولى الى السنه الخامسه ابتدائي ديس كذلك حوالي ما يقرب من 35,000 تلميذ في التعليم المتوسط او 93,000 ديس كذلك ما يقرب من 11,000 تلميذ في التعليم الثانوي. طبعا بعض الارقام تبين يعني ضخامه القطاع على مستوى الوطن وعلى مستوى الولايات. العدد المدارس السلفيه هي 162 مدرسه حوالي 48 متوسطه حوالي 20 ثانويه تموجع يعني الهيكل الستركتور تزعلت وللاسف مع هذا يعني دي سنتك من الضغط الا داز عليك يعني ديرو الكفينت باش كتستوعب انت 90,000 تلميذ. او التلاميذ كلهم ما يسع الزميت انه يؤطرهم حوالي ما يزيد على 3,800 معلم يعني اكثر من 3,800 3,800 معلم واساتذه وكل يعني التاثير التربوي كذلك لديهم مؤطرين اداريين لدى المديرين المساعدين المراقبين العمال حوالي 1500 يعني تاثير اداري يعني الحجم الهائل غير في مستوى الولايات النقص الصغيره ولايه تغرديت على المستوى الوطني ارقام يعني حقيقه تجعلك جروم. اذا من خلال الارقام البسيطه عزيز الغمارو نرى بوضوح مدى حجم وضخامه هذا القطاع الذي يكلف ميزانيه الدوله اموالا طائله في سبيل تربية الأبناء وإعداد جيل الغد الذي سيتحمل مسؤولية يوما من الأيام. لابد من يبتمون المدارس والمعلمين يعني المصارف بالمليارات يعني حقيقة هذه شي فرتوش ساعة ساعة بمليارات الدنانير خاطر بمليارات سنتيم يعني أرقام يعني في تكافس عزام ودكتوب سند وعزام سند الشمس إلى غير ذلك الهياكل يعني أرقام خيالية كل هذا من أجل إعداد يعني الجيل الغد الجيل الذي في المستقبل لن تدي أن يقود هذا المجتمع يقود هذه الأمة يقود هذا الوطن. ونظر لمحدودية الوقت إذا الوقت إلا محدود يغلب نحاول قد اختصر بعض النقاط اللي حاولت في المداخلة وكسحسب الموضوع يعني الموضوع المداخلة هو بعض المستجدات وكذلك بعض التوجيهات للأولياء. النقطة الأولى إذا مداخلتك ملخصة في بضع نقاط. النقطة الأولى دوش غنبدا مختصرة يعني حوالي خمس دقائق ولا بسيولة مدابية حول الإصلاح المنظومة التربوية. هذا كاع اللي كانت إصلاح المنظومة التربوية منذ عدة سنوات وفعليا منذ سنة 99 الدولة الجزائرية تقرر أتعاود أتجلى ريفورم إصلاح للمنظومة التعليمية الجزائرية يعني تدرج النظام التعليم قررت تعاود النظر جذريا يعني سيوزون خاطي غير الاصلاح الشكلي هذا في كل ما يتعلق بالستركتور الهيكله البرامج المناهج المواقيت يعني المراجع الكتب المدرسه كلشي تعاود ازيرو. طبعا وهذا ليس غريب الحقيقه لان كل دوله حيه في العالم حتى الدول الكبرى في العالم من حين الى اخر في فترات زمنيه خمس سنوات عشر سنوات تعاود النظر في النظام التربوي باش كتنجم تواجه التحديات المستقبليه. كنلاحظ كل ما تجي الزمن جات كتفوت تحديات خطيره في المستقبل وصعبه واللي يمكن هذه الدول ان تتغلب على التحديات تعاود النظر في النظام التعليمي. الامثله كثيره غرنا اليابان غرنا الولايات المتحده غرنا الدول القويه حاليا كلها تعاود من حين خاصة يعني ليس بدعه هذا وانما هذا الشيء المطلوب لابد من اعاده النظر. يبقى طبعا هل يوفقون؟ هل العمليه ستكون ناجحه 100%؟ هل يموت عواقب؟ داني ديس اسئله طبعا للمختصين الوسيط التابع يعني لأص بعض المؤشرات أو دجمة ونشقق من المؤشرات كذلك وسيلة ليتمارس ما العملية في الميدان سمو اليمين وركالة أو نشمع يعني بعض المؤشرات يعني بتلنا ربا. المهم باختصار هذا في سنة 99 الشروع الفعلي في عملية الصاحب في سنة 2003-2004 صافي قبل 5 سنوات يسقصوا السنة السادسة فعلين يعني توجه مشروع توجه برنامج وليد غالبك يتنزل الميدان للتنفيذ في سنة 2003-2004 يعني في سبتمبر 2003 أول مرة تطبق البرنامج الجديد في السنة الأولى ابتدائي وبالتوازي مع السنة الأولى متوسط وني باختصار كذلك أو التعليم يعني الستركتور الهيكل التعليم يعني وقع سكنت غير نزعلك جيت ريت قريب مثلا جر مقارنة سريعة جر نظام التعليم القادم جو جديد ممكن لكن تحفظهم النظام القديم تغنيس ما يسمى بالتعليم التحضيري لكن كان التعليم لاش هسيك الأهمية يعني تغنذر الوجود بلك ولاية كاملة وتفديس التعليم يعني ممكن أنه يوجد في بعض الحالات وكان تعليم لاش هسيك البرنامج لاش هسيك الأهمية لاش هسيك الدارة فاش هامي تلاميذ قاعد تدفن أعزام في السنة الأولى في غصن تدفن في نفس المستوى في نفس العتبة بدنا أعزام لاشي قلني فورا يمر التعليم التحضيري في النظام الجديد يدول ضروري وغير إلزامي فرق غير إلزامي ضروري ضروري ليس إلزامي ضروري غير إلزامي غير إلزامي بنص القانون الجديد قانون التربية مارسي لوسيس سلفون قانونه لكنه ضروري خاشو اللي ممكن ما يتشا شديد دعزام هادي عزم على التلاميذ سرقت عزم الناس بس تدرب لنا تكون واش اصلا التربيه ما قبل المدرسيه ما يسمى التربيه التحضيريه التربيه ما قبل المدرسيه لان مستعدين يعني غصن استعدادات غصن بعض القدرات بعض الكفاءات هادي تسميت دي غادي تصداف واش كازادي عزم عسن لا الذي تورنا لا الذي تنجم هادي سعر اذا هو ضروري لكن القانون اللي مارو لي هذا التعليم الزامي بنص القانون كذلك التعليم الابتدائي النظام القديم يتولس ويسمى بالتعليم الأساسي يبدأ من السنة الأولى ابتدائي يقدر في السنة التاسعة أساسي يسيك مرحلة دستورين من السنة الأولى إلى السنة الثالثة ثم من السنة الرابعة أساسي يسيك تسعة من ابتدائيات ما يسمى بالطورين الأول والثاني يستور الثالثة من السنة السابعة الثامنة التاسعة أساسي كعليك أن عقل يتوسع في المتوسطة في الإكماليات ما يسمى بالإكماليات كل هذا ما يسمى بالمأمن المأمن هو معناه المدرسة الأساسية المندمجة ديس متوسطة وابتدائية إنه هو مجموعة ابتدائيات هذا هو المأمن أو التعليم الأساسي الإصلاح الجديد يزد يرزه النظام يجي في التعليم الابتدائي فقط 5 سنوات ويجي في التعليم المتوسط 4 سنوات وهذا كله كذلك حتى في الإصلاح يسمى بالتعليم الأساسي مدته دائما تبقى 9 سنوات يضاف إليها السنة التحضيرية الغير إلزامية أو غير الإلزامية السنة التحضيرية التعليم الابتدائي لديه 5 سنوات ديس 3 أطوار نظرا التعليم الأساسي ديس قام شيء 3 أطوار شيء الأولى ابتدائي التاسع أساسي الأولى أساسي التاسع أساسي ديس 3 أطوار النظام الجديد عبارة عن تفاصيل دقيقة نوعا ما الابتدائي منزل 3 نضطور خاش مفهوم التطور كذا هم يتطور يعني عبارة عن مصطلحات إدباب يعني المعلمين كذا أهمية يعني مسألة تقييم التلاميذ مش كده ينتقل من مرحلة إلى مرحلة مش كده يثبت المستوى فقط الابتدائي السنة الأولى والثانية ابتدائي هو طور الطور الأول يسمى ما يسمى بالطور الأول السنة الثانية والثالثة والرابعة ما يسمى بالطور الثاني السنة الخامسة وهي سنة امتحان مصيري والانتقال للتعليم المتوسط الله حداني ما يسمى بالتعليم المتوسط يقول هذا المصطلح وليت قبل يتوسط التعليم الإكمالي هو المكافئ في الحقيقة الموازي هو طور الثالث التعليم المتوسط كذلك 4 سنوات وتوزع على 3 أطوار السنة الأولى متوسط 1 طور السنتين الثانية والثالثة متوسط هي الطور الثاني من التعليم المتوسط سنة امتحان شهادة التعليم المتوسط السنة الرابعة هي الطور الأخير والطور الثالث من التعليم المتوسط إذا لاحظ الهيكلة مختلفة تماما كذلك التعليم التحضيري يصبح ضروري جدا أكثر من ضروري لكن غير إلزامي ماشي نغمارو بينسو قانون التوجيهي لا القانون التوجيهي يصدر سدوسو في جانفي القانون رقم 8 المؤرخ في 15 محرم 1429 موافق 23 يناير 2008 ما يسمى بالقانون التوجيهي المنظومة التربوية في الجريدة الرسمية وسيطلع الجريدة الرسمية تهديس القانون يزادش نظام التربوي في الجزائر في المستقبل، تصرف في البرلمان وتقترح من وزارة التربية الوطنية، وهذا القانون جاء ليستبدل القانون القادم الذي توجد في سنة 76 ما يسمى بأمر 76 في عهد الرئيس الراحل. القانون التازي يلغى تماما القانون القديم، يود فلسفة الدولة التربية كل ثاني وسيطة على واحد يفهم فلسفة الدولة الجزائرية في ميدان التربية التعليم سيد تحضيري التعليم الثانوي بما في تعليم الكبار في تفاصيل كثيرة. ودقة نعزم معروف فقط الوثيقة تقصد مهمة خاصة وسيلة تابع سي الأولياء وسيلة مارس كمؤلف، هذا مهم جدا لطالع الوثيقة لطالع السن يعني فلسفة نظام الدولة في مجال التربية. إذا مشينا حسب المادة 41 خاش يكثر وسيد يغلب الأسئلة، قال تعليم تحضيري ضروري لازم أنه أصلا خطي ضروري غير السؤال هل هو لازم يعني قال بات التلميذ ولا يعجب السنة الأولى تحضيره قبل أن يكون الإمام، هذا خطأ. التعليم التحضيري وما يسمى بالتربية ما قبل المدرسية غير إلزام المادة 41 تسمى قانون واضحة لا جدل فيها، وإنما دين غشي ضروري جدا شرح غمار هامي خاشي موعد السلاميد غصن غصن معارف مسبقة ولي ما كلميتش بات وتكونت وتحضرت وتهيئت هذه أجمع التلاميذ ولدي في ماس بكل صراحة بكل اختصار. إذن هو ضروري كذلك باختصار كطلب في النبدأ، كذلك الإصلاح التربوي يعود كأن نظام التقويم، مسألة نظام التقويم والتقييم، مسألة الامتحانات للتقويم مستوى التلاميذ، يعني يختلف النظام القديم يشأن بتفاصيل كثيرة في مسألة كيفاش ينتقل التلميذ من مستوى إلى مستوى أعلى في التعليم الابتدائي، ما يسمى بالامتحانات الاشتراكية في مدى عدن، امتحانات الرسمية يحدث امتحان شهر التعليم الابتدائي ما يسمى بنهاية مرحلة التعليم الابتدائي، كذلك مسألة الانتقال في التعليم المتوسط منادي عاد إنقاذ منادي عاد الامتحانات الاستدراكية كل هذه التفاصيل موجودة، كذلك في مرحلة التعليم الثانوي ما نشين إلا شرس امتحان الاستدراكية لشرس إنقاذ انتقاد المعدل يتغل النظام القادم التعليم الأساسي يمكن إنقاذ في التعليم الثانوي وكانوا ليه المؤدل 10 و 8 و 9 يمكن أن ينتقل يعني بالإنقاذ، وإنما النظام الجديد يعني النصوص واضحة قال انتقال التلميذ في هذه المرحلة لا يكون إلا بالمعدل 10 فما فوق. في الأطوار أخرى مش نغلى ديس ما يسمى بالمنشور رقم 26 تشكل تفاصيل يعني المعلمين المديرين المدارس حفظنا واحد يوم الترتيبات وكيفاش تنطبق ليس المجال لذكرها الآن وإنما تقشرة تجد في الحقيقة وتطور جيد. كذلك الإصلاح منظومة التربوية يود كتاب مدرسي جديد يختلف عن الكتاب المدرسي القديم، أظنكم لكم الأولية لكم تربون الكتب ترونهم طب النوعي تواشاسه من ناحية نوعية يعني من ناحية الشكل يعني لاحظ نوعية يعني من ناحية نوعية الطباعة نوعية الألوان الأخر يفني غلب الكتب القديمة. حقيقة هذه الكتب تضمنت بعض الأخطاء في لأن ما زال في طبعتها الأولى وهذه الأخطاء طبعا تم تصحيحها ويمكن أن كلها وإنما تصحيح معظم الأخطاء هذه اللي خاش أخطاء وبما نود كتشف أخطاء الأسد هذا المؤلمين اللي تمارسون مفتشين في الميدان أسقسوا طبعا كتب جديدة حاولنا نقحم من هذه الأخطاء الحد الأكبر يعني لأن دائما من لقى الأعمال ديس نوع من السرعة نوع من الأخر يتوقع ديس أخطاء وسقسوا يعني تعود طباعة جديدة تطبع حوالي 40 مليون نسخة من الكتب المدرسي بدون أخطاء يعني كل الأخطاء اللي يعني تحدد من سابق تتسنف من هذا الأخطاء. إذن هذا باختصار والوقت غير كافي إنه مشكلة في تفاصيل في فلسفة الإصلاح منظومة التربوية. النقطة الثانية تسير باختصار عن التعليم التحضيري قلت قبل قليل هو التعليم ضروري وغير إلزامي، أي والي يلزم من مثل التحضيري يعني نوعا ما لا يغب أن تشرس بشكل حقص لأنه لا يمكن أن يسير بشكل عادي الدراسة عندما يلتحق بالسنة الأولى ابتدائية، وكذلك التعليم التحضيري يتوشى في المدارس الابتدائية وهو التعليم التحضيري خاص فقط بتلاميذ إلى العمر سن بين 5 سنوات و6 سنوات خاشة من التلاميذ العمر سن ودون 5 سنوات ما يسمى بالحضانة من على الروضة الفترة من بين 3 إلى 5، لكن في الفترة ما بين 5 سنوات من عمر إلى 6 سنوات قبل ما يبدأ عزام لأن تسمر حتى التعليم التحضيري مدتها قانونية سنة واحدة فقط يعني هي مرحلة مميزة لسكتارك نسعزم يعني بين خاصة. إذن وهذا ما يسمى بالمرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسة، خاش تربية ما قبل المدرسة ديس 3 سنوات ديس من 3 سنوات إلى 6 آخر سنة وهي من 5 سنوات إلى 6 ديس تعليم تحضيري وهو تعليم غير إلزامي وهو جد ضروري في النظام التربوي الحديث. كذلك التعليم التحضيري, التعليم التحضيري الذي يكون مجانا أسقاسه لأول مرة خاشيتو في السنوات القادمة موجود في بعض المدارس عبر الولاية وعبر الوطن يتوديس للمقابل الأولية تسلكن تسلكن 200 دينار 20,000 بارموا في الشهر أسقاسه كل هذه الحقوق توتسن يعني وسديس زمان من سود مدرسة في التعليم التحضيري مجانا نادي عزمان مش يعزف في المدرسة عادي يكون مقابل ما عدا الرسوم انت مدرس هذه 15,000 20,000 بدون سقسرس غير هذا لا شكل تكاليف. كذلك في المستأصلة في الولايات النغر كان نفتح يعني أقسام على مستوى أغلب المدارس يعني ما إمكانية فتح قسم تحضيري نفتح يعني كمرحلة أولى لا لا يعني في انتظار القيم العملية كاع ممكن تدعم في المستقبل. كذلك مش إنه حسب الطلب بدي يمكن متوفر في المدرسة تلقاءات توفرنا المنصب أن نفتح قسم تحضيري نفرص وسيس. كذلك تلاميذ التعليم التحضيري استفاد من الكتاب المدرسي مجانا بدون مقابل ارسلك كتابني ارسل كتاب ودفترين يعني توجد سوق الكتاب خاص بالالوان زي الدفترين خاصين يعني التدريب يعني على التعلمات الاوليه. كما الاقسام التحضيريه ستجهز بتجهيز خاص التعليم التحضيري التلاميذ اقسام صغيره عاديه خاطر الاقسام تلاميذ السنه الاولى يستطاولات الى غيره غصن تجهيز خاص طاولات خاصة تبزانين غصن بعض الألعاب بعض أمور خاصة كل هذا التجهيز يعني سيوزع في الأيام القادمة ممكن في أسبوعين أو 20 مدرسة أجاوز في المؤسسات في الميدان يعني ليس ميزانية كبيرة ضخمة مش كاع المستوى الوطني تجهز كاع المدارس لأول مرة لأول مرة يعني في النظام التربوي يعني باختصار. كذلك لا يوجد منهاج تجي وزارة التربية منهاج يعني البرنامج الذي يستاهل المعلم من المربي من المربية إلى غص منهاج معتمد من طرف الدولة من الوزارة الوصية. كذلك التعليم التحضيري وللي عام وعام 100% يعني وللي التلاميذ إلا العمر بين 5 و6 سنوات كلهم 100% أزمن هذا التعليم حتى الإمكانيات الحالية للدولة لا تمكن من تغطية كل التلاميذ ولا يمكن يعني خارج حسب الإمكانيات وإنما حاليا نحسب أرقام يعني تقديرية إلى حد ما تنجم في هذه السنة يعني تغطى 70% من التلاميذ مش على المستوى مثلا كان في حدود ممكن نوض 50% كان رجال 45 47 إلى 50% من التلاميذ حوالي 4000 تلميذ هذه ممكن تغطى باقي التلاميذ طبعا هذه ممكن يعني حسب الطلب تضاف أقسام إذا توفرت القاعات وتوفرت الإمكانيات. كذلك المجال مفتوح أمام القطاع الخاص الجمعيات كلها المجال مفتوح حسب القانون القانون الأساسي القانون التوجيهي في المادة 41-42 يفتح المجال واسع أمام الجمعيات مش كتجي التعليم التحضيري مش كتدعمت المجهود يعني الدول في هذا المجال يعني غصت كل صلاحية. فيما يخصني باختصار حول التعليم التحضيري هناك بعض التفاصيل في كل وقت لا يسع لذلك أما شيء نرده هو أول تجربة ستتوقع يعني بالتعميم بهذا الحجم الكبير وكذلك سيأمن في مختلف الولايات وبالتالي لابد من صعوبات في البداية مش كسندو المعلمين المختصين المعلمين زمت تدربنا تكون مش كسندو نفس عزمنا الفئة من تلاميذ. فيما يخص التعليم الابتدائي طبعا شنو غير الموضوع بعض المستجد كان صعبت لنا في التعليم الابتدائي لمدة 5 سنوات تونيتا معروفة عن التلميذ مارد يقيم 5 سنوات بعد ذلك بات ينجح ينتقل إلى المستوى المتوسط المستوى الأعلى التعليم المتوسط. في هذه السنة اللي نشرة يعني مهم جدا ما يسمى بتخفيف المناهج والمواقيت التعليم الابتدائي حسب تقييم العملية ونزوان يعني تبين بأن هناك كثافة في الحجم وحتى الأولية اشتكوا من يعني الكتب شارجي البرنامج مكثف إلى غير ذلك يقع نوع من التخفيف يعني ملحوظ في البرنامج وفي المواد المكمله حجز مواد اساسيه ما يسمى بالتعلمات الاساسيه للتلميذ يعني 3 المواد عند اللغه العربيه الرياضيات الحساب في الكالكول زائد اللغه الفرنسيه في المستوى السنه الثالثه في الدائفه من فوق اونتين المواد الاساسيه لازم التلميذ تدخل مش كادي ينتقل مش كادي ارسكوفا غادي ينتقل للتعليم المتوسط يجب ان يتقنوا 3 المواد. هناك مواد مكمله اخرى يعني انشطه مكمله منها التكنولوجيا منها التاريخ غير ذلك من المواد الجغرافيه غير ذلك هي نشاطات مكمله تلميذ يتبع بعض المبادئ في الابتدائي في المستوى الاعلى غادي يتعمقوا جرد المنهج. إذن النيق يقع خفيف، وصدق وثيقة يعني هي في متناول كل معلم في الميدان والمدارس إلى غير ذلك في شهر جوان، يعني ديس كل تحدد ديسها للان يحذف يخفف من البرنامج. كذلك تعاود إحداث انسجام وعقلنا في شبكة المواقيت، حتى المواقيت يعني التوقيت التلاميذ الابتدائي بين ديس يعني انشارج في التلاميذ الضغط في التوقيت حتى التلاميذ لا يستوعب من بينها الحصة الدراسية توقيت ساعة حصة معزم ساعة التلميذ الأجل، وإنما الأبحاث الدراسة تبين بلي التلميذ يفقد التركيز في هذا الوقت الكبير المطول، وبالتالي تقلص الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة فقط، اسمها مدة الحصة الدراسية الواحدة 45 دقيقة، يعني لاحظ هذا التقليص، وهذا مشان ضمان لفاعلية واحترام لقدرات استيعاب التلاميذ. إذا تقريبا عدد الحجم الأسبوعي لتوقيت التلميذ حوالي 24 ساعة تعز في الأسبوع، طبعا غص يومي السبت والأحد، الاثنين نصف اليوم، الثلاثاء والأربعاء. إذن يوم الخميس تفرغ تماما من دراسة، أول تخفيف على التلاميذ، ثانيا أتوش فرصة المعلمين إلى في الابتدائي يستفيدوا من عملية تكوينية يعني المنظمة مع المفتشين سن إلى غير ذلك. هذا عدس يوم خاص وتعدين المعلمين تغيبا يعني من تدريس التلاميذ، وأصلا يوم مخصص مش كتجن يعني اللقاءات التكوينية وكذلك التنسيق وتحضير الامتحانات إلى غير ذلك، وتعدي على حساب أعزم التلاميذ. كذلك عدد الحصص الدراسية بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد، طبعا ثلاثة الأنظمة في التعليم، الدوام في الابتدائي لا يسمى ما يسمى بنظام الدوام الواحد، إلا ما يسمى بنظام الدوام الجزئي، إلا ما يسمى بنظام الدوامين. نشين الولايتنا الحمد لله ديس فقط نظام واحد، نظام الدوام الواحد، وهذا يدل طبعا هو أحسن وضعية للتعلم، لأن من مدى نظام الدوام الواحد من لغرنا مدرسة العدد من الأقسام الحجرات القاعات يساوي عدد الأفواج التربوية، أفواج التربوية تلاميذ نقول غرنا مثلا مدرسة 12 الأقسام، غرنا الأفواج التربوية 10 11 12، يعني كل قسم كل فوج من تلاميذ غسل قسم سنة، قسم سنة تستغلن ماشي قسم. هذا ما يسمى بنظام الدوام الواحد، شلا غرنا تكوني معممة في كل مدرسة ولاية، شرع المشكل الدوامين ما أدى في حالة واحدة فقط، يعني مدرسة واحدة، في القريب سيحل هذا المشكل ببناء مدرسة مجاورة أخرى، مش كانت تحل المشكل، إنما شي لاحظ يعني توانا في بعض الملتقيات الوطنية لاحظ هناك ولايات تعاني يعني بمشكل نظام الدوامين، ولاية واجد لأن غير ولايات أخرى يعني كثيرة، خاصة نظام الدوامين، خاصة مدارس العدد القاعات هو العدد الأفواج التربوية التلاميذ ضعف العدد القاعات. يعني تبدأ مدرسة اسمها 6 أقسام، تبدأ 10 أفواج تربوية 12. تبدأ قسم واحد 5 أفواج، أصلا يقول نظام خاص، ويتقلل نوعا ما من توقيت التلاميذ أصلا. ونسوي مهم غير هذا النظام الدوام الواحد المطبق، يعني يسمع التلميذ يجلس إلى حدود 36 حصة دراسية في اليوم، من عدد الحصص في اليوم 8 حصص دراسية، غير يومي السبت والأحد، ويومي الثلاثاء والاربعاء اضافه الى نصف يوم الاثنين، نفس 36 حصه كحد اقصى، خاش في 36 حصه دات من جميع الحصص التعليميه التي توجد في القسم، النقص في خارج القسم يعني ما يسمى بالانشطه النصفيه، كذلك الحصص التدعيميه لبعض التلاميذ عند ضعف حصص المراجعه، كل هذا غسلنا استغلال الى حدود 36 حصه دراسيه في ظروف جد عاديه. كذلك من بين المستجدات في الابتدائي مش كنزور المتوسط وهو سيتبقى ابتداء من السنة، يتخصص يومين 15 دقيقة ما يسمى المورال، التربية الأخلاقية، والتربية الأخلاقية بمفهوم يعني المورال توش التلاميذ، يعني في الربع ساعة الأول المعلم قلنا يبدأ في البرنامج نص عزمس أسند يعني يعني موضوع أخلاقي، موضوع يعني يفيد التلاميذ يعني في ربع ساعة سنجد إطلاق لك صورة تبقى هذا مشكا التكون في هذا المجال. إذن 15 دقيقة يوميا في الفترة الأولى الصباحية للتربية الخلقية تقدم في بداية اليوم قبل الشروع في الدراسة، وقد تم إعداد وثيقة تتضمن أهم القيم والأخلاق التي يجب تنميتها لدى الأطفال. يعني مثل الأخلاق العامة، الأخلاق الفاضلة، يعني الصدق، الإيثار، النظافة، الأخلاق، يعني القيم الفاضلة التي أدلت عن المجتمع، مثل السلوك الكاذب، الأمانة، عدم إلى غير. كل هذه الأخلاق تنمى لدى التلاميذ الابتدائي في هذه الربع ساعة المخصص يوميا لجميع المستويات من التعليم الابتدائي. هذا باختصار بعض ما هو جديد في هذه السنة، ويمكن أن نسأل كذلك عن كل شيء. باختصار، التعليم المتوسط والثانوي نفسي اللي يقع في هذه السنة تخفيف البرامج كذلك، نفس الملاحظة مثلا كثافة البرامج تلاحظ في كل مستويات، وبالتالي سار وزارة التربية مع الخبراء في تخفيف البرامج، ما هو يعني مكرر في البرامج دي غادي توازم يعني لا يفيد إلا ذلك، يقع تخفيف البرامج بحيث أدي يمكن إنجاز البرامج في خلال السنة، وليمكن في خلال السنة المؤلمة دي قلاص بس هذا في ما سولي تجي أسجل البرنامج إنه ينجز غير 60% من البرامج قلاص 40% وتنجز. إذن بعد الدراسة دي محاولة سجلسو صدق وثيقة في جوان، كذلك وثيقة جديدة فيما يخص عن تنو في الدخول المدرسي في سبتمبر إمارو في عفوا في أوت مشكلة اللي تحدد ما هي المفاهيم والمضامين والبرامج لن التخف. إذن كذلك طبعا فيما يخص الدخول المدرسي فيما يخص تعليم متوسط مهم جدا توني أنا كزفس في هذه السنة، هذه السنة تعتبر سنة استثنائية خاصة خاطئك السنوات السابقة في التعليم المتوسط على المستوى الوطن كل ولاية تعاني من صعوبة ظرفية في هذه السنة، وهذه الصعوبة تتمثل في الاكتظاظ من التلاميذ في التعليم المتوسط. لماذا؟ أظن لما أعرف أسقص في التعليم المتوسط وقع عند سنة المجموعة من التلاميذ فوجي من التلاميذ انتقلوا الأولى المتوسط، وهم تلاميذ السنة السادسة أساسي النظام القديم للتلاميذ الخامسة ابتدائي النظام الجديد، كلهم من نجحن انتقل أولى متوسط، وبالتالي الناتج دبتة الطاقة الاستيعابية المؤسسات موجودة والكفينت يعني كظاهرة، ما عدا يعني ما لا توجد وبنة مؤسسات جديدة إلى غير توفرت إمكانيات ممكن تفهمش بعضهم، لكن ظاهرة عامة هذه الكثافة سلنا مثلا فرضت لغرض اقتدار كبير جدا في بعض المتوسطات، مثلا بني جابر بن زيد وبالغنم داني يعني المتوسطات نتغذيت يعني كثافة كبيرة في الأفواج سوى مشاهدة في مدرسة جابر 19 وشتربه في السنة الأولى 19 قسم في السنة الأولى، يعني هذا هو الحجم الهائل من التلاميذ، وبالتالي تطبق بعض الحلول على المستوى الوطني، نطبق كذلك هذه الإجراءات الاستثنائية المؤقتة حتى ولداني مش كان الجمع أن استوعب التلاميذ الأداء كل تلميذ في حجر الدرس غصن المقعد الدراسي يعزم غصن المعلم لا يتكفلسس من بين حلول يعني نوعا ما الحجم الفوج تربوي نرميه يعني على أكثر من 40 تلميذ في بعض الحالات، كذلك من بين الإجراءات ينجو نطبق ما يسمى بالتنظيم التربوي المقنن يعني في بعض الحالات، يعني ما لدي عدد مؤسسة لدي عدد الحجرات ودون عدد الأفواج، يعني لدي عدد بعض الأفواج تستغل بعض فارغات الحجرات، وكذلك أمسيتي الاثنين والخميس. كذلك من بالإجراءات تفتح ملحقات حسب القوانين الوزارات، نفتح ملحقات التعليم المتوسط في بعض الابتدائيات والثانويات على غاش مثلا الابتدائيات كسن ديس 5 سنوات يعني نظارين قاعد الشغور للقاءات الدراسية، وبتستغلت بعض القاعات الدراسية لفتح أفواج مؤقتا للتعليم الابتدائي ريثما يتم استلام بعض الهيكل المشاريع لن في طريق الإنجاز إلا نيلان إلا أدو الجمار إلا نيلان بعد شهرين إلا نيلان حتى ممكن دخول مدرسة دوسن، يعني كمتوسطات جديدة مش لغرض المتوسط بوهراوة المتوسط دنبا بس عبد الغربي لغرضه. إذن هذه من بين الإجراءات، مثلا مدرسة جابر بن زيد باب السعد غصن ملحقات غصن 4 أفواج في العزمة في ابتدائية باب السعد باب كصالح و 4 أفواج ابتدائية أبو عبيدة في حدا يعني مسجد الفلاح. إذن مثلا المتوسط بالغنم غص 8 أفواج تربوية العزمة في الثانوية ثانوية الإمام بفلح بالغنم يست 8 الأقسام المتوسط السنة الرابعة والثالثة العزم الديني هامي خطر قاعات لنا في المتوسطة لا تستوعب هذا العدد الضخم من تلاميذ في بالغنم ديس حوالي 15 واش تربعوا في السنة الأولى 15 قسم والأول دائما من العدد عدد ديس 6-7 الأقسام سيقول العدد تضاعف العدد الإمكانيات حقيقة غير كافية. فيما يخص كذلك إذن الوقت يداهم في حقيقة، هناك نقاط كثيرة، ممكن فرصة أخرى إن شاء الله سنضيف بعض هذه المستجدات، استسمحكم عن الإطالة. وفي الختام ندعو الجميع للعناية والمتابعة الحثيثة لأبنائهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إنه لا فلاح لنا ولا نجاة إلا بصلاح الأبناء والذرية. وأذكر الجميع بضرورة تحري الكسب والقوت الحلال، شخصا نضرب خلوان نصال صالحين إذا ما نبدأ سمنا، وكذلك لأن هذا شرط أساسي لصلاح الأبناء ماشينا. كما ندعو الأولياء الأفاضل إلى دارات مرافقة أبنائهم تلسى الدراسة، وهو بيدك بميسة عزام المدرسة طال يقول خلاص تهنس نيتوني مطلوبة إن شاء الله. كذلك فتح أبواب الحوار، يعني لابد من وجود حوار مع طروانا، مش كان جمات نكسب ونخسر نخسر. هذا باختصار. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل.